حلك لطش السلك عقلوته. لا ولا يا حبيبي. مريد نظر فلك لطش السلك يوته حالا باع الملك وساب الملك للي نشاه. مريد نظر فلك ضرب السلك عقلوته حالا باع الملك وساب الملك للي نشاه وجاي يختم السرك وجد المرك فيها الله. سوري ده بيقول لي قاعد بقول له سوري يعني متأسف مش عايز يا حلاوه. تعرف الفيديو اهو ما هو الاطفال اهو بس يا شاطر بس علي بس علي صلي وفق ويجيب ولم نظر فلك لطج السلك عقله ذاك حالا باع الملك وساب الملك للي نشاه جاي يخدم السرك وجد الملك فيه الله حفظ من الشرك وجد الدرك فيه معنى. عايز تشغلك قرش حشيش راجل ده اهو ربنا المعبود شغال وقت القش حشو على الشيء عشان بس يا حبيبي انت اللي بتضحك هناك قوي قوي كده اضحك كويس يا حبيبي ربنا يهديك. عيان وموصوف لشرب الخمر بين الناس عيان جسمه كله مخدرات والإدان راجل ده هو والله العيال بهدلني. الناس والاحداث قد براياني وتلاحق الامراض هدكياني. عياد قم بصب شرب الخمر بين الناس يلا يا حلوة بقى عبين القدح بمداح. والله وصي علي الحسين حفيد طار الزين وليله غلبان عبيله القدح وملاه والخمر هو طاب ما عجيش صبر انا عنه الا انا ذقت طعمه لم بقيت اسلاح. لا عاوز عيالي تحت رجليه في كل حته. لم بقت اسلاه الخمر طب واستوى بقى حلو يا مح يا مح يا حبيبي الخمر طب واستوى حلو يا مخلا ده يا ربي انا حلا الا انا ذقت طعمه لما بقيت واستوى بقى حلو يا بخلا كمن طه النبي خير الورى اللي ملا يلي نهاري بناديله واقول له يا حبيبي في نهر القاع ابقى ادور على عمل صالح بالقاع عمري طه طه طه طه طه طرح زمان الصيده يا بيت عباد الله طرح زمان الصيده يا ميت يا ميت كنت جديت في الطاعة لكنت ارتاح وقل معايا ولو لباب الجنة مفتاح لكن مادام وجهتي اني للنبي مداح عندي امل امسى يشفع لرسول الله وابا من لم يوحد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الموصوف بهوت الهود الحمد لله الموصوف بهوت الهود الرحمن الرحيم الذي جعل من الرحمة الرحم وجعل من الرحم صلة تخفف سكرات الموت الملك الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وزرع وبرع وخلق ورزق وقدر للجنين في بطن أمه الكون. الواحد الذي توحد في الذات والصفات والأفعال ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا في إدارة الملك والملكوت. سبحانه أنعم الله عبده يعبد غيره أنعم الله عبده يعبد غيره أنعم الله عبده يعبد غيره وهو المهيمن. والشيخ بهيول وطمه معاه حضار وقال يا ياسين تعال نسمع بقى سمعين حدا سعد حسنين بيمدح النبي مخضر. اللي سبقت في كفي الأخجار غرام وحيك والقلب مني كي سجا وطوب بخلوتين يا هلوضي صلى السلام عليه الصلاة والسلام ولا تعرض عن من روى لكم الهوى ولا تعرض عن من روى Yeah. الليل والرقاب عناني بحرارة نهارها بعياني وقفا بي على الصلاة بحياتك نتباكى وابكي من مدهاني لطفلة ذات نسر ونظام وبنبل وبيان من بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا عشان سمعتم مش غلط عشان بتاع بتاعته مش غلط ده اسمع بين ده يا سوق حديثا طيبا مطربا بغير لساني عفوا عايزين نسجل على صوت رئيسي عشان تسجل انتي اللي وهبتك في القيد الفني